السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا مع منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، وقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا المدينة التي ولد فيها وهي مكة المكرمة. أما اليوم فسوف نعرف إن شاء الله تعالى في أي أيام الأسبوع ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أي شهر من شهور السنة. قال الناظم وفقه الله: في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عول. في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عول. في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عول. في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عول. في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عول. يقول الناظم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في يوم الاثنين، قال في يوم الاثنين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أي يوم من أيام الأسبوع؟ ولد في يوم الاثنين. واضح يا شباب؟ طيب، ولد في أي شهر؟ قال في يوم الاثنين ربيع الأول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول من أشهر السنة القمرية. السنة عندنا محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه 12 شهرا هي أشهر السنة القمرية، السنة الهجرية. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول الذي هو بالنسبة للسنة الهجرية الشهر الثالث. أما في أي يوم من أيام هذا الشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ولد في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر، الثاني عشر من ربيع الأول. قال الناظم: في ثاني عشره حسابا عولي. إذن في ثاني عشره يعني في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. حسابا عولي يعني عول، يعني اعتمد، عول على هذا القول واعتمد عليه في حساب مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.